فإذا تبين لنا هذا وظهرت لنا عظمة دين الإسلام وشموله، وتبين لنا عدله ومدى حاجة البشرية إليه، فإنه يخطر بالبال تساؤل مفاده: إذا كان الإسلام بهذه العظمة والشمول والعدل، فلماذا لا نرى أهله في مقدمة الأمم في هذا العصر؟ ولماذا نرى كثيرا منهم بعيدا عن الاتصاف بما يأمر به الدين؟ وما مدى صحة ما يقال بأن الإسلام دين تطرف وإرهاب؟ والجواب عن هذا كله يسير بحمد الكريم الوهاب. فمن ذلك أن حال المسلمين في عصورهم المتأخرة لا تمثل حقيقة الإسلام، فمن الظلم وقصور النظر أن تجعل حال المسلمين في هذه العصور المتأخرة الصورة التي تمثل الإسلام، فيظن أن الإسلام لم يرفع عنهم الذلة ولا التفرق ولا الفقر. فعلى من يريد الحقيقة بعدل وإنصاف أن ينظر إلى دين الإسلام من خلال مصادره الصحيحة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة الصالح، وأن ينظر إلى الإسلام من خلال الكتب التي تتحدث عنه بعدل وعلم، فيستبين له أن الإسلام يدعو إلى كل صلاح ديني ودنيوي، وأنه يحث على الاستعداد لتعلم العلوم النافعة، وأنه يدعو إلى تقوية العزائم وجمع الكلمة. ثم إن انحرافات بعض المنتسبين إلى الإسلام قلت أو كثرت لا يجوز بحال من الأحوال أن تحسب على الدين أو أن يعاب بها الدين، بل هو براء منها، وتبعة الانحراف تعود على المنحرفين أنفسهم، لأن الإسلام لم يأمرهم بذلك، بل نهاهم وزجرهم عن الانحراف عما جاء به. ثم إن العدل يقتضي أن ينظر في حال القائمين بالدين حق القيام والمنفذين لأوامره وأحكامه في أنفسهم وفي غيرهم، فإن ذلك يملأ القلوب إجلالا ووقارا لهذا الدين وأهله. فالإسلام لم يغادر صغيرة ولا كبيرة من الإرشاد والتهذيب إلا حث عليها، ولا رذيلة أو مفسدة إلا صد عن سبيلها. وبذلك كان المعظمون لشأنه المقيمون لشعائره في أعلى طبقة من أدب النفس وتربيتها على محاسن الشيم ومكارم الأخلاق، يشهد لهم بذلك القريب والبعيد والموافق والمخالف. أما مجرد النظر إلى حال المسلمين المفرطين في دينه الناكبين عن صراطه المستقيم فليس من العدل في شيء، بل هو الظلم بعيد. وأما ما يقال من أن تأخر المسلمين سببه الأخذ بتعاليم الإسلام العظيم فهذا باطل مردود على من قاله أو جاء به، بل إن تأخر المسلمين سببه البعد عن الدين، فلم يتأخر المسلمون عن ركب الحضارة ولم يتفرقوا ويستذلوا إلا عندما فرطوا في دينهم ونسوا حظا مما ذكروا به. فالإسلام دين الرقي والتقدم والزكاة، وعندما كان المسلمون متمسكين بدينهم كان ما هو واقع في هذه الأرض دليلا على صدق تعاليمه، فقد دانت لهم الأمم أمم الأرض قرونا متطاولة فنشروا فيها لواء الحكمة والعدل والعلم. وهل ترقت أمم الأرض ومزت غيرها في الصناعات والاختراعات المذهلة إلا بعد أن استمارت عقول أهليها بعلوم المسلمين بعد الحروب الصليبية؟ ألم تكن تلك الأمم في القرون التي يسمونها القرون المظلمة، ألم تكن في غاية الجهل والهمجية؟ ألم يكن المسلمون سادة الخلق آنذاك؟ ألم تكن مدنية الإسلام هي المدنية الزاهرة الحقيقية، حيث كان روحها الدين والعدل والرحمة حتى لقد شملت بظلها الظليل وإحسانها المتدفق جميع الناس حتى المخالفين والأعداء. فهل أفقر المسلمين دينهم الحق؟ وهل منعهم من الرقي الحقيقي؟ وهل نفع الآخرين كفرهم بالله في تلك القرون الطويلة إذ كانوا هم الأذلين المخذولين؟ ثم لما قصر المسلمون في التمسك بدينهم وقصروا في الأخذ بالأسباب الموصلة إلى خيري الدنيا والآخرة حل بهم التفكك والدمار. ثم إن التقدم المادي لا يكفي وحده، بل لا بد معه من الدين الحق الذي يزكي النفوس ويرتقي بالأخلاق. فها هي أمم الكفر لما ارتقت في علوم المادة وأغفلت جانب الروح، ها هي تتقبط في تيهها وضلالها. فهل أغنت عنها هذه المدنية المادية فتيلة؟ ألم تكن حضارتها قائمة على الظلم والجشع والاستبداد والاستعباد والتسلط على الأمم الضعيفة وسائر العباد؟ ألم ينتشر فيهم الخيانة والسرقة والانتحار والقتل والأمراض النفسية والجنسية وغيرها؟ فهذا أكبر برهان على أن الرقي المادي ينقلب ضررا على أهله إذا خلا من الدين الحق الذي تستنير به العقول وتزكو به النفوس. وأما القول بأن الإسلام دين تطرف وإرهاب فمردود على من قال به، فهذا محض افتراء، وهذه محاولة للصد عن دين الإسلام العظيم. فالإسلام دين الرحمة والرفق ودين التسامح، وما الشيخ الذي يأمر الإسلام بانقضائه للجهاد في سبيل الله إلا كربضع طبيب ناصح يعالج به جسم العليم لينزف دمه الفاسد حرصا على سلامته. فليس الغرض من الجهاد في الإسلام سفك الدماء ولا إزهاق الأرواح، وإنما الغرض منه إعلاء كلمة الله وتخليص البشرية من عبادة البشر ودلالتهم على عبادة رب البشر فيعيشوا حياة كريمة. وأمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس، وخير أمة جاهدت في سبيل الله فانتصرت وغلبت فرحمت وحكمت فعدلت وساست فأطلقت الحرية من عقالها وفجرت ينابيع الحكمة بعد نضوبها. واسألوا التاريخ فإنه قد استودعته الأمة من مآثرها الغر ما بصر بضوئه الأعمى، وازدهر في الأرض ازدهار الكواكب في كبد السماء. فماذا فعل المسلمون حين انتصروا على خصومهم؟ هل تكبروا وتسلطوا واستبدوا؟ هل انتهكوا الأعراض وقتلوا الشيوخ والنساء والأطفال؟ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتصر على خصومه الذين كانوا يؤذونه أشد الأذى؟ ألم يكن يصفح عنهم ويمن عليهم بالسبي والأموال؟ وماذا فعل المسلمون عندما انتصروا على كسرى وقيصر؟ هل خانوا وغدروا؟ هل تعرضوا للنساء؟ هل أساءوا للرهبان في الأديرة؟ هل عاثوا في الأرض فسادا؟ هل هدموا المنازل؟ هل قطعوا الأشجار؟ ماذا فعل صلاح الدين لما انتصر على الصليبيين الذين فعلوا بالمسلمين الأفاعيل ونكلوا بهم أيما تنكيل؟ فماذا فعل بهم صلاح الدين لما انتصر عليهم؟ ألم يصفح عن قائدهم؟ ألم يعالجه؟ ألم يطلق سراحه؟ وماذا كانت أحوال أهل الذمة في بلاد المسلمين عبر العصور المتطاولة إلى يوم الناس هذا؟ ألم يكونوا ينعمون بالأمان والعدل والإحسان؟ ألم يجدوا من عدل المسلمين وإحسانهم ما لم يجدوه من بني جلدتهم ودينهم؟ فهذه المواقف النبيلة وأمثالها كثير في تاريخ المسلمين مما كان له أبلغ الأثر في محبة الناس للإسلام والدخول فيه عن قناعة ويقين. أفغير المسلمين يقومون بهذا؟ الغرب يقدم مثل هذه النماذج؟ والجواب ما تراه أو تسمعه. فمن أين خرج هتلر وموسوليني ولينين وستالين ومجرم الصرب، أليست أوروبا هي التي أخرجت هؤلاء وأمثالهم من الشياطين الذين قتلوا الملايين من البشر ولاقت منهم البشرية الويلات إثر الويلات؟ ألا يعد أولئك طلائع حضارة أوروبا؟ فمن الهمج القساة العتاة إذن؟ ومن المتطرفون الإرهابيون حقيقة؟ ثم من الذين صنعوا القنابل النووية والعنقودية والجرثومية وأسلحة الدمار الشامل؟ ومن الذين لوثوا الهواء بالعوادم والأنهار بالمبيدات؟ ومن الذين يسلكون الطرق القذرة التي لا تمت إلى العدل ولا إلى شرف الخصومة بشيء؟ من الذين يعاقبون النساء ويسرقون أموال الشعوب وحرياتهم؟ ومن الذين ينشرون الإيدز وغيره من الأمراض الفتاكة؟ أليس الغرب؟ ومن يسير في ركابهم؟ ومن الذي يدعم اليهود وهم في قمة التسلط والإرهاب؟ وماذا حصل في محاكم التفتيش؟ وما أدراك ما محاكم التفتيش؟ وماذا حصلت في بعض السجون كأبي غريب وغيره مما يندى له الجبين؟ هذه هي الحقيقة الواضحة، وهذا هو الإرهاب والتسلط. ولا يعني ذلك بحال من الأحوال أن يكون غير المسلمين على سنة واحدة من الظلم والتسلط والجبروت، بل إن فيهم من هو قائم بالعدل، من هو بعيد عن الظلم. أما جهاد المسلمين لإحقاق الحق وقمع الباطل، وأما دفاعهم عن دينهم وأنفسهم وبلادهم، فليس إرهابا وإنما هو العدل بعينه. وما يحصل من بعض المسلمين في سلوك غير سبيل الحكمة، فهؤلاء قلة لا يكادون يذكرون بجانب وحشية الغرب، وتبعاتهم تعود على أنفسهم إذ أخطأوا السبيل، ولا تعود على الدين ولا على المسلمين، ولا يقر على ذلك من قام به، بل إن أهل الإسلام ينكرون مثل هذا الإرهاب الذي يقع من بعض المسلمين أشد الإنكار. وهكذا ينبغي للعاقل المنصف أن ينظر إلى الأمور كما هي، بعيدا عن الظلم وبعيدا عن التزوير والنظرة القاصرة. فإن كان للإنسان عجب من شيء، فإن عجبه من الأوروبيين والأمريكيين حيث لم يكتشفوا حقيقة الدين الإسلامي فيما اكتشفوه، وهو أجل من كل ما اكتشفوه وأضمن السعادة الحقيقية من كل ما وصلوا إليه، بل هم جاهلون بحقيقة الإسلام حقا، أو أنهم يتعامون ويصدون عنه. إن كانت الأولى فهي مصيبة، وإن كانت الثانية فمصيبتان.